رحل الوفي عن العيون وليتني إذ غاب عني مغمض الأجفان. يا ويح قلبي بعده أوما به باس الحبيب القلب والخلان. يا عابدا أحيا الليالي ساجدا يرجو إله العفو والإحسان. ولسانه رطب بذكر إلهنا أمضى الشهور يصومها شطران. استبشر الأعداء حين صعدتم فلقد أذقتوهم صنوف هواني. لله أم أنجبتك ووالد أنعم بهم يا خيرة الأبوان. أعطاك رب العالمين فضائلا فغدوت فينا مورد الظمآن. فمنحت في كل القلوب محبة وسرت محامدكم بكل لسان. لله دور السالكين لدربه درب الأماجد صافة الرحمن. يا غزة الإيباء صبرا وافرحي فبنوك فرسان بكل زمان. ضحكت لهم دنيا اللذائذ فانبروا يبغون ما في جنة الرضوان. أبا عبادة قد جفوت ديارنا ومضيت للفردوس والغفران. يا رب فاجعله بفضلك عاليا واضحك له يا خالق الأكوان. وارضى إله العالمين عن الفتى واجبر عزانا أنت ذو السلطان. واكتب له خير الذي أعددته لشهيد دينك يا عظيم الشان. صلى الإله على النبي محمد وعلى صحابته ضحى الحيران. وعلى الذين على هداهم قد مضوا يرجون لقياهم في أعلى جنان.